أحسن الله إليكم، يقول هل تجزي أضحية واحدة عن أهل بيت الأحياء والأموات؟ نعم ممكن تضحي أضحية وتقول عني وأولادي ووالدي ميتين. نعم.